بعيدا عن الصلوات وعن قراءة القرآن وعن طاعة الله عز وجل، فلا يلومن الوالد الذي فرط في تربية الولد إلا نفسه. حينئذ يكون الولد فتنة، يكون الولد فتنة. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. متى يكون الولد فتنة؟ إذا انحرف عن منهج الله عز وجل، وعرض الوالدين من البلاء والمحن في الدنيا بل وفي الآخرة. يقول الله تعالى كما سأبين الآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه هو الذي خلق النفس البشرية، وهو الذي يعلم مواطن الضعف فيها. علم الله أن من أعمق مواطن الضعف في النفس البشرية حب الأموال وحب الأولاد، فبين الله لنا أن الأولاد فتنة وأن الأموال فتنة، بمعنى الابتلاء. فأنت هنا في دار ابتلاء، بل انتبه معي أيها الوالد الحبيب وأيها الأخ الكريم، انتبه لأقول لك إن الابتلاء بالعطاء أقسى من الابتلاء بالحرمان. قد تجد هذه القولة عجيبة لأول وهلة، لكن تدبرها جيدا. أقول إن الابتلاء بالعطاء، إن أعطاك الله المال وأعطاك الله الأولاد، إن الابتلاء بالعطاء أقسى وأعنف من الابتلاء بالحرمان. لأن الابتلاء بالعطاء والرخاء يلهي وينسي ويطغي، إلا أمام إلا مع رجل عرف حقيقة هذه الأموال وحقيقة الأولاد، وعرف أنه في دار ابتلاء، وتذكر قول رب الأرض والسماء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر فتنة والخير فتنة. فإن عرفت هذه الحقيقة فاستخدمت المال فيما يرضي الله عز وجل، ومن الله عليك بالأولاد فربيت الأولاد على منهج الله وعلى منهج حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت هنا الفائز. أما من ابتلي بالأموال والأولاد فضيع وفرط ونسي وطغى وبغى وتكبر وتجبر، فهذا هو الذي سقط ولم يعي حقيقة قول الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالأولاد فتنة إن انحرفوا عن المنهج، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بل تدبر هذا التحذير الرهيب: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قرآن ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالأولاد نعمة إن استقاموا على منهج الله وعلى طريق رسول الله، فسعدوا بأنفسهم وأسعدوا مجتمعهم وأمتهم، بل وأسعدوا الوالدين، بل وأسعدوا كل مرد أشرف على تربيتهم في الدنيا والآخرة. والأولاد فتنة إنهم انحرفوا عن منهج الله وعن طريق رسول الله وعن طريق الاستقامة، فأي فتنة تعصف بقلب والد إن رأى ولده في بيئة من بيئة المعاصي أو من بيئات الضلال والانحراف. أسأل الله أن يحفظ أولادنا بحفظه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا مسؤولية التربية. أيها المربون الفضلاء، أيها الوالد، أيتها الأم، أيها الأستاذ المدرس، أيتها المدرسة، أيها الداعية، يا طالب العلم، بل أيها الأبناء وأيتها الأخوات والبنات،

ارتضاها الوالد وارتضتها الوالدة منذ اول لحظة وقع فيها على عقد الزواج لتكوين هذه الاسرة ولاستقبال هؤلاء الاولاد. فيجب على الوالدين ان لا يتخلى واحد منهما على الاطلاق عن هذه المسؤولية الكبيرة التي بين المصطفى خطورتها حتى في المعتقد. فقال، والحديث في البخاري من حديث ابي هريرة، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد جوهرة ساذجة أو ساذجة خالية من كل نقش وصورة، ينشأ الصبي وقلبه قلب زكي طاهر، وهو مهيئ لاستقبال اي نقش ينقش على قلبه. فان عودته على الخير والفضيلة والاخلاق صار على الدرب، وان عودته على الرذيلة عافانا الله واياك، ان تعود الولد على الرذيلة وعلى الاخلاق الفاسدة مستحيل ان تغيره بعد ذلك الا اذا شاء ربي شيئا. فالطفل كالجوهرة، قلبه خام مهيئ لنقش اي سطور واي كلمات تنقش على قلبه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه اي ينشئان الولد يهوديا، او ينصرانه اي ينشئان الولد نصرانيا، او يمجسانه اي ينشئان الولد مجوسيا. فمسؤولية التربية ايها الاحبة الكرام مسؤولية عظيمة، واقول للاباء كما ان للوالدين حقوقا على الابناء فان للابناء حقوقا على الوالدين. فكم من اباء قد عقوا ابناءهم قبل ان يعقهم ابناؤهم، كم من اب عق ولده قبل ان يعقه ولده. كيف ذلك؟ جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال، يا امير المؤمنين، ولدي هذا ولد عاق. فقال له عمر، لماذا تعق والدك؟ فقال الابن المسكين، يا امير المؤمنين، ما حقي على ابي؟ فقال عمر، حقك عليك ان يختار لك اما صالحة، وان يحسن اختيار اسمك، وان يعلمك القرآن. حقك عليك ان يختار لك اما صالحة، وان يحسن اختيار اسمك، وان يعلمك القرآن. فقال الولد، والله ما فعل ابي شيئا من ذلك يا امير المؤمنين، ما احسن اختيار امي، وما احسن اختيار اسمي، وما علمني حرفا من كتاب الله. فقال عمر بن الخطاب لهذا الوالد، اذهب، فلقد عققت ولدك قبل ان يعقك ولدك. نشهد الان عقوقا مروعة. انتم تتابعون مجلة الحوادث او ما ينشر على صفحات الجرائد والمجلات، المجتمع افرز افرازات عجيبة غريبة تتابعونها كل يوم. ابن يقتل اباه، ابن يقتل امه او يقتل خالته، او شاب يعتدي على اخته جنسية، الى اخر هذه الاخبار التي تعصف القلوب وتحطم الافئدة. ما هذا يا سادة؟ ان كل فساد نجني ثماره الان من الابناء لو انصفنا ودققنا لوجدنا ان الاصل فيه الاباء المربون الذين تخلوا عن المسؤولية العظيمة، وشارك في هذا الافراج المر الاليم الذي يعيشه مجتمعنا الان، شارك فيه كل وسائل التوجيه والتربية، وعلى رأسها وسائل الاعلام التي سافرد لها لقاء كاملا ان شاء الله جل وعلا. فان الموضوع طويل، الشارع له دور، المدرسة لها دور، وسائل الاعلام لها دور،

أن ما قدره الله كان، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، فهو الضار النافع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فارض بما قسم الله عز وجل لك تكن أغنى الناس، أدم ثقتك بالله، وأدم توكلك على الله، وأدم رضاءك بقضاء الله، تشعر بالسعادة. وأقول لك قبل أن تسأل نفسك لماذا منعني الله عز وجل من الأولاد، فسل نفسك ماذا أعطاك رب العباد؟ ما الذي أعطاك ربك؟ أعطاك الله عز وجل نعما حرم منها في الوقت ذاته غيرك، فارض بقضاء الله جل وعلا. ثانيا، أذكر نفسي وإياك بالصبر على البلاء. اصبر، تعد الحرمان من الولد بلاء، فاصبر على هذا البلاء. والصبر من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. روى الترمذي وابن ماجة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال، والحديث حديث صحيح، قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء، ولا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي المؤمن على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. فاحمد الله على العافية واصبر على هذا البلاء والابتلاء. فالصبر على البلاء من أعظم النعم. فابتلاك الله عز وجل بالحرمان من نعمة الولد ليصهر إيمانك. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثالثا، أقول لك لا مانع مطلقا أن تشرع في الأسباب. خذ بالأسباب بالمفهوم الطبي، ولكن أتألم كثيرا حينما أرى كثيرا من إخواننا وأخواتنا الذين يتمنون الولد يدخلون في هذه الأسباب وينسون سببا من أعظم أسباب الرزق بالذرية والأولاد، ألا وهو استغفار العزيز الغفار. هل تعلم أن الاستغفار سبب من أسباب الإنجاب؟ اقرأ معي قول الله عز وجل حكاية عن نبي الله نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر إلى فضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه الأولى ويمددكم بأموال. الثانية، وبنين. الثالثة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعرفون لله قدره، ولا تجلون الله حق جلاله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فيا أيها الحبيب الكريم، اجعل لنفسك من الآن أنت وزوجك وردا يوميا مع الاستغفار. قد تسألني ماذا أقول وكم أستغفر؟ أقول كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، كما في صحيح مسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.